عندنا مرة واحدة يا حبيبي. وان هي وان هي وان هي. اهلا وسهلا بكم في اكبر اسم مهما بلغت حضارة الدول من تقنيات ومن صناعات، مهما كان عندها من جو جميل ويعني أشياء تجلب للإنسان المتعة واللذة، فإن الإنسان إذا لم يكن معه إيمان فيعيش حياة النكد والشقاء. ونحن الآن في هذه الحلقة حنتكلم في بلاد السويد اللي هي أغنى بلاد العالم وأكثرها انفتاحية وفيها من كل القوانين التي تتيح للإنسان غاية المتعة واللذة. حنتكلم عن الشباب والكبار أيضا المغتربين من العرب والمسلمين في هذه البلاد. هنتكلم عن الشباب إيش اللي استطاعوا يصبرهم في هذه البلاد. نتكلم مع الكبار وأسباب خروجهم من بلادهم العربية يعني رغما عنهم. وسنتكلم أيضا عن العاملين من العرب والمسلمين اللي ما وجدوا وظائف للأسف في بلادنا ورحلوا إلى بلاد بعيدة عن كل القيم والأخلاق، ولكن من أجل لقمة العيش. كنت في السويد في مؤتمر الشباب السويدي الأول، وفي هذا المخيم بعد أنهيت المحاضر للشباب والحاضرين كان هناك شاب مترجم لي هذه الكلمات التي قلتها، وعمره أنا ذاك تقريبا 18 سنة، وأعجبت بإلقائه واهتمامه. صرت بعد اللقاء بعمل مقابلة معه في مجلة التلفزيون قبل 5 سنوات تقريبا، والآن سبحان الله تتجدد الأيام وأقوم بمقابلة معه ولكن عبر البرنامج الفضائي. أخي هو عمر مصطفى، حياك الله يا سيد عمر. أهلا وسهلا بك. طبعا عمر الآن عمرك ما شاء الله 23 سنة. نعم. في اللقاء إذا تذكر قبل 5 سنين كنا نتكلم عن السبب اللي خلاك كشاب عربي مسلم تثبت في مثل هذه البلاد، ممكن أقل ما نقول عنها أنها بلاد إباحية. وفيما أتذكر قبل 5 سنوات قلت لي أنه أنت درست في مدرسة كلها يعني منفتحة أولاد وبنات، وأنت الشاب الوحيد المسلم في هذه المدرسة. ممكن تحدثنا عن هذه التجربة في المدرسة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي مدرسة سويدية كانت يعني مثل باقي المدارس، بنات وشباب وكان المسلمين يعني ما في 2-3 مسلمين يعني فقط مسلمين بالإسلام. كنت أنا الوحيد يعني اللي في البداية كنت أصلي وأصوم وهذا. فطبعا هذه يعني محنة لشاب مسلم يعني في محيط مثل هذا، كيف واحد يحافظ على دينه ويحس بالقوة وبالعزيمة إنه ما يدخل في المحرمات. هو الأسلوب كنت أستعمل أنا يعني من البداية، كنت أحب لهم الحد وأشرح لهم اني مسلم وايش معناته اني مسلم، واقول لهم انا ممكن اكون جميل وصديق واكون لطيف معاكم، لكن ما في حدود، ما بروح مراقص او خمارات او البنات الاشياء هذه. من البدايه يعني خبرت الموضوع هذا. هم طبعا يعني لما يشوف الواحد عنده مبادئ وبيؤمن بها وقوي يعني مش بسهولة بيترك مبادئه، فهم بيحترموا الشيء هذا. أشوف عمر، طيب لو الآن في البلاد العربية أو الإسلامية في كثير من الشباب يرغبون الخير والتدين وكذا، لكن دائما يشتكون إنه محيط المدرسة أو محيط الشباب لا يساعدهم على الحفاظ على مبادئهم وقيمهم. وانه كثرة التأثرات اللي لقوها في المدرسة هي سبب بعدهم عن الخير. طب انت الان ما يأتيك صراع داخلي أظنك في مدرسة كلها يعني شباب وبنات ومختلط وعندهم من الإباحية شيء كبير؟ يعني هو طبعا هذا الشيء مش سهل يعني, وفي كثير من شبابنا يعني ما لا يستطيعوا يعني يقاوموا هذه الأشياء, لكن يعني هو طبعا الفضل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى. لكن طبعا في أكثر من عامل يعني يساعد في الموضوع هذا. أولا هي الأسرة, الحمد لله سبحانه وتعالى أنعمني بأسرة يعني ساعدوني في الموضوع هذا وكانوا معي يعني في مرحلة الطفولة والتربية والإنشاء يعني, وحتى يعني في مرحلة الشباب يعني كان في دعم من الأسرة يعني الحمد لله. أيضا دور المؤسسات الإسلامية والجمعيات الإسلامية, يعني الواحد يعرف إنه عندي إخوان مسلمين أرجع إليهم يعني أحس بقوة في هوية المسلمة, أحس براحة نفسية. هذا طبعا يساعدني يعني لما كل يوم السبت مثلا أذهب للمسجد, كل يوم الاثنين أذهب لدروس المسجد, فبقية الأسبوع يعني يصير الموضوع يعني أكثر. وفي المحيط هذا مع شباب آخرين مثلي وعندهم يعني هموم مثلي, نناقش المشاكل اللي تطرح والتحديات هذه. طب عندك انت الان ايضا عرب ومسلمين مغتربين يدرسون في بلاد اوروبا, ايضا توجد عندهم مراكز اسلاميه بيئتهم طيبه وصالحه, ولكنهم يعانون من الشارع, ان الشارع والبيئه كلها سيئه, بالتالي اثرت على كل قيم البيت وقيم الدروس التي يسمعونها. انت ايش كان نظرتك فيها؟ لا يعني الشارع يعني هو طبعا الفساد موجود في كل مكان يعني حتى في بلادنا الإسلامية يعني موجود, اللي يريد المعصية واللي يريد الفساد يعني موجود, لكن هنا طبعا الفرق انه متاح يعني بشكل اكثر. يعني هنا اللي يريد ان يحافظ على دينه لازم يعني يخطط كيف انه يبعد عن المحرمات. نحن في بلادنا لازم واحد يخطط عشان يعني يرتكب المحرمات. طب عمر لو اردنا نوصل رساله الى الشباب العربي المسلم وايضا المغترب المتدين او الحريص على الدين؟ والله هي النصيحه اللي اعطيها للشباب هنا في السويد ايضا, انه دائما حاولوا يبحث عن جماعه مسلمه, يبحث عن اصدقاء مسلمين, لانه صعب يعني شبه مستحيل انه واحد يكون وحده في محيط مثل هذا ويعني لا ينخرط في المحرمات هذه. لازم واحد يعني يجد صحبة مسلمة, أصدقاء مسلمين, لو ما في أسلم ناس يعني متعب يعني, لكن لازم واحد يحس بجماعة بمحيط إسلامي يعني يكون قوة بالنسبة له, مش إنه ينعزل, لا إنه يكون زاد بالنسبة له عشان يستطيع يعني يدعو المجتمع هذا ويكون عضو فعال في المجتمع. هذه هي تجربة أخي عمر مصطفى لكل شاب يريد أن يتعرف على أحوال إخوانه العرب والمسلمين في بلد أنا قلت أقل ما يمكن أن نسميها بالإباحية, ومع ذلك الحمد لله سنوات يعني لا نتقابل, ثم يكرم الله عز وجل بزيارتهم وهم على نفس خط الصمود والإيمان. نسأل الله عز وجل يثبتنا ويثبتهم على الحق. طريقنا إلى حوار مع مغترب آخر من أبناء الجالية العربية المسلمة, يعمل في أحد المطاعم وأنشأها طبعا, ونستفيد من خلال هذه التجربة كيف استطاع أن ينجح ويمكث في هذه البلاد الغربية, وأيضا يعني ما وفقه الله من لذة في المأكولات. يعني الصناعة جديدة حين نجد بلاد عربية كثير الأسر للأسف يعني ما تعد الطعام بشكل مناسب. خلونا نشوف هذا الأخ المغترب. خليفة صاحب طبعا تجربة أثرية في هذه البلاد في بلاد السويد, حياة الله يحفظكم. طبعا أنا سمعت أن عندك 5 لغات ما شاء الله, وخريج هندسة وأربع سنوات طب, ومع ذلك شغال في مطعم في بلاد السويد. هالخلطة السرية تقدر تحكينا عنها كثيرة؟ أسباب كثيرة في الفاضل يعني بالنسبة للطعام كطعام يعني تشوف المطاعم يعني هي أنا أعتقد عن هواية ورغبة يعني حب المعاشرة وحب الاختلاط الآخرين يعني وأقدم شيء يعني أقول يخدم الآخرين ويسعد الآخرين هذا هو السبب الدافع الرئيسي قبل ما يكون دافع مادي أو شيء آخر. طب في بلدك أو في الوطن العربي ما وجدت من يفتح لك الباب للدراسة علما أن عندك ما شاء الله هذه الإمكانيات 5 لغات وبعدين شيء قد يكون متناقض هندسة وفي مقابل طب في أكثر من جامعة؟ لا. في البلاد العربية ما وجدت أن هذا يدعو إلى احتضانك أو تخدير مواهبك؟ لا للأسف الشديد أنا جاتني يعني مثل ما يقول في الخليج نعم جاتني عدة مرات فرص بالنسبة يعني المجال الهندسي إني أشتغل هناك ولكن مشكلة المجال الهندسي دائما لما تأتيك إن تكون دائما منعزل يعني منعزل عن الناس وأنا يعني أحب الاختلاط مع الناس أحب أشوف الناس وعاشر الناس وأكلم الناس كل يوم يعني ف أما بقية البلاد العربية حقيقة ما فكرت فيها ولا يعني ما فكرت إني أعود يعني لأنه كنت مرتاح نفسيا جدا هنا في أوروبا يعني هذا السبب. كونك تعمل في مطعم وهذا المطعم طبعا في السويد السويد دولة منفتحة والناس يعني يدخلون في هذا المطعم بكافة أشكالهم ويعني أخلاقهم إيش صور التحدي اللي تجدها كونك إنسان عربي مسلم وأنت الحمد لله محافظ يعني في حين لا تجد ربما صور كثيرة أو ما يمكن أن نسميه بصراحة فتن كيف استطعت أن تجمع بين هذين الأمرين؟ أما أخي الفاضل يعني من وضع الله فوقه يعني يرتاح كثيرا حقيقة أنا أتكلم من ذلك تجربة حوالي 25 عام وجدت يعني شيء واحد يعني أن تضع الله فوقك وتمشي ولا تخاف من أحد يعني وتعمل بما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم لغة قوم أم يشرهم وهذا أحد الدوافع اللي خلاني أتعلم 5 لغات حتى أني دائما أتكلم بلغة الآخرين وأفهم ما يريد الآخرين وهذا يسهل هو مفتاح البلد يعني حقيقة يسهل كثير جدا جدا جدا ربما في حاجز لداي مع الشعب السويدي ولكن عندما يحس أنك تتكلم لغته ببراعة وبطلاقة تفتح جدا ويفتح لك فالحاجز هذا يزول مع الوقت يعني. أنت سمعت أنك متزوج سويدية وعندك أول مرة طبعا تخوضها التجربة وكيف وجدت تجربة من مرأة يعني بعيدة عن ربما طريقة حياتك كإنسان عربي أو عشت في بلاد عربية؟ والله أخي سبحان الله يعني وما تدري نفسك ماذا تكسب غدا يعني لما دخلت على السويد ما كانت نية ولكن الله سبحانه وتعالى قسم النصيب وأنا الآن متزوج لي 18 عام وهي أظن مسلمة وهي مسلمة لله الحمد وتحج وتعلم كل سنة يعني إن لم يكن حجا في عمره يعني تلك الأماكن يعني ولا تحس في فرق كونها مسلمة غير عربية يعني لم يؤثر هذا؟ لا بالنسبة إلي كحياتي بلا وجدت ما أردت يعني وجدت الراحة والطمأنينة جزاه الله خير ما وجدت إلا كل خير يعني ومثل ما أقول يعتمد حسب الرجل وطبيعة الرجل هو اللي يسير هذه المرأة يعني وديننا هو دين رحب وسعى يعني وديننا هو كان حقيقة البركة اللي وجدناها في هذا الأمر وجعلنا نستمر 18 سنة يعني الحمد لله بحب وتآلف يعني حقيقة. في سؤال غريب هنا أنه أنت ما شاء الله المطعم قرأنا لوحة الآن هنا انه جايب الاول في على المطاعم يعني على بساطه في المكان لكن ما شاء الله نظافته ونوعيه الطعام الموجود فيه السر النجاح في مثل هذا المطعم؟ سر النجاح الاول هو توفيق من الله عز وجل اولا واخيرا والشيء الثاني انه يعني عندما بدانا هذه التجربه عاهدنا الله عز وجل ان نبدا بطعام الحلال ولم نتخلى يوما عن هذه النتيجه عانينا فيها الكثير ولكن فزنا في النهاية. يعني في تحديات؟ نعم في نعم في تحديات كثيرة جدا جدا جدا يعني حقيقة في بعض الأطعمة السويدية لما بدأنا في هذا المطعم كان لا يليق إلا خنزير. وكان التحدي الأول 35 سنة هذا المطعم فلما احنا قررنا أنه من ذلك من أول يوم يبدأ في تصنيع الطعام الحلال. وعانينا في البداية يعني حوالي 2 سنين ولكن الله سبحانه وتعالى يسر قلت لك اللغة هي مفتاح كل شيء والتوفيق من الله عز وجل يعني. أخوانك أظنهم أتوا أيضا من بلاد الغربة إلى نفس المكان. نعم. نريد أن نسمع منك رسالة إلى الشباب العربي اللي يحاول يبحث عن خلينا نقول نوع من الفرص في بلاده ولم يجدها لأنه ينظر إلى درجة مرموقة أو إلى أن مثل هذه الوظائف ممتهنة. كيف تحاول توصل له رسالة إلى أنه العمل شرف للإنسان في نفس الوقت ممكن يكون حاصل على شهادات عليا وليس في هذا التناقض؟ وفي فقط دائما في حديث أو حادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في السوق في المدينة ورأى أحد الصحابة وكانت يده خشنة فمسك بها رسول الله قال من أنى لك هذا؟ قال يا رسول الله يعمل، قال هذه يد يحبها الله ورسوله. هذه كانت دائما مثل علي، وأعتز أن دائما أن أشتغل بشرف وكرامة لا يهمني، عندي لدي شهادة في الجامعة، ولكن هذا العمل أعتز بكل شرف إني استطعت أأدي رسالة، إن استطعت أطعم الحلال المسلم وغير المسلم. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يعينك في رزقك وحلالك، وأن يبارك في إخوانك، وأن نسمع عنك دائما في انطلاق المشاريع الخيرية. جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله. الله عليك. I keep my head high, deep in my heart, I never had.